عن الضوابط الشرعية بين الرجل والمرأة الأجنبية، وذكرنا أن هذه الضوابط شرعها ربنا عز وجل ليسعد الناس في حياتهم ويعيش كل إنسان رجلا كان أو امرأة في أمن وطمأنينة، لا يخاف على عرضه ولا يخشى على حريمه، بل في غاية الهدوء والاطمئنان. بعد ذلك تكلمنا وقلنا أن الأصل، واعذروني يا اخوانا لازم أقدم المقدمة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، لأن فعلا الخرق اتسع على الراقع، وحينما تريد أن تتكلم في سلسلة وتؤصلها وتنقلها إلى القوم ما تجد الوقت الذي يسعفك لهذا، فتضطر أن تقطع الكلام بينه وبين الكلام الذي قبله شهر أو أكثر من ذلك. فيترتب على هذا الانقطاع أن بعض الناس يعني تهرب منه بعض المعلومات، فكان لزاما أن نسترجع سويا حتى نكمل ما نحن فيه. قلنا أن الأصل للمرأة أن تمكث في بيتها لا تخرج، ده الأصل، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا دعت إلى ذلك ضرورة ولتخرج المرأة فالشرع أجاز لها ذلك بضرورة تقدر بقدرها، ويعرض الأمر على أهل الحل والعقد هم الذين يفتون بالخروج أو بعدمه. فقدر ربنا عز وجل ولجأت المرأة إلى ضرورة معينة وخرجت من بيتها. قلنا كيف تخرج وما هو الزي الذي ينبغي عليها أن ترتديه عند الخروج. تكلمنا ووصلنا إلى نقطة وهي وجوب ستر المرأة لكل بدنها ولا يستثنى من ذلك شيء قط. وجوب ستر المرأة لكل بدنها ولا يستثنى من ذلك شيء قط. وأتينا بالأدلة الشرعية النقلية من الكتاب ومن السنة، ووصل بنا الحال بعد أن استقرت الأدلة وكانت هي الراجحة التي تؤدي إلى الوجوب، ما فتأ من يريدون للمرأة أن تتحلل وتنسلخ إلا أن طرحوا عليها بعض الشبهات، شبهات من خلالها من أول وهلة يظن الظان أن المرأة ليست ملزمة بأن تستر وجهها ولها أن تسفر عنه وتخرج حيثما أرادت كيفما أرادت. وتكلمنا إخواني فيما مضى عن ثلاث شبهات. الشبهة الأولى وهي قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وتكلمنا عنها بالتفصيل وقلنا هناك فرق كبير بين أن يقول ربنا عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أو إلا ما أظهرن منها، فرق بين المعنيين كما بين السماء والأرض. بعد ذلك تكلمنا عن حديث أسماء بنت أبي بكر وهو العمد عندهم، لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاء فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. وقلنا أن هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، وذكر أبو داود في الحديث ثلاث علل، الواحدة تسقط الحديث وتمنع الاستدلال به. بعد ذلك تكلمنا عن حديث جابر بن عبد الله وعن المرأة التي قال عنها جابر فقامت امرأة من سفط النساء أو من سفلة النساء سفعاء الخدين، وقلنا ليس فيه استدلال لأننا لا ندري هل هذه الواقعة التي يقصها علينا جابر بن عبد الله حدثت قبل الحجاب أو بعد الحجاب، فأصبح هذا الدليل تطرق إليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال، بمعنى لا يحل لمن قال بكشف الوجه أن يستدل بهذا الحديث، وعلى الجانب الآخر لا يحل لمن قال بالوجوب أن يستدل بهذا الحديث، فيسقط الاستدلال للحديث عند الفريقين، ونعود إلى الأدلة النقلية التي دلت على وجوب النقاط. أرجو أخوانا القضية اللي احنا بنتكلم فيها أريد منك ألا تقطعها عما نحن فيه من ذنب وهوان. يعني دلوقتي اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة عن طرق ملتوية كفوا عن إطلاق النار على إخواننا في غزة، وان كان اطلاق النار مستمر ولكن لا ندري. الناس بدات تسكت والحماس هدي وخلاص ما عدناش بنقنص في الصلاه وما عادش حد بيصرخ ولا الكلام ده. المرحله ده هي اللي احنا فيها اخطر مرحله تصيب الاسلام بانهيار وتصيب الدعوه بضعف وتحلل. لان في الحاله دي احنا اصبحنا لا نتحرك الا اذا داهمنا العدو. طب العدو خد مهله وبيستريح ليعيد ترتيب اوراق، احنا موقفنا ايه؟ يعني ما هو الواجب علينا في هذه المرحله؟ وده اللي بنقوله يا اخواننا في كل وقت وفي كل حين، يا اخواننا لابد من الاعداد، لابد من التربيه، لابد من الاستقامه، حتى اذا جاء العدو في يوم من الايام يجدون على اهبه استعداد ولسان حالنا يقول مرحبا بغائب طال شوقنا الى الشرب من دمائه. أما أن الأمر انتهى والضرب سكت نقوم إحنا نسكت ونبدأ بقى نتفسخ ونعيش زي أي حياة؟ لا، المسلم عمره ما كان كده. للناس شأن وللمؤمن شأن آخر. الناس في منه في راحة ونفسه منه في عناء. فلا بد طوال حياتك أن تعد نفسك، لأن العدو لا يهدأ ليل نهار وهو يكيد لنا ليل نهار. فإن استقر وسكت في مرحلة من المراحل ده هو يسكت حتى يعد العدة ويعيد ترتيب أوراقه من جديد، وإحنا في ثبات عنه. يبقى اللي بنتكلم فيه إن هي تربية وبناء الأمة على كل استعداد لهذه المرحلة. أتظن أن بعد وقف إطلاق النار والهدنة ومسألة الانتخابات ومن اللي هيجي عندهم خلاص كده الموضوع انتهى؟ أبدا والله. ده هو الأمر مستمر، ولن نتمكن من خروج هؤلاء الخبثاء من مقدساتنا الا اذا اعدنا ترتيب انفسنا من جديد واعددنا للجهاد العده اللازمه كما كان يفعله الصحابه وعلى راسهم نبينا صلى الله عليه واله وسلم. يبقى ما حدش يقول اهداء للنقاب ونتكلم، لا، هنتكلم في سلسله طويله عريضه لزاما علينا ان ناتي عليها باذن الله من اولها الى اخرها. نتكلم اليوم ان شاء الله عن شبهتين اثنتين طرحها بعض الناس ليسهلوا للمرأة أن تكشف عن وجهها وتسفر عنه وهي خارج الديار. ولعلكم تذكرون كان ده قلته قبل كده وقوله ثاني. الخليفة الهالك قاسم أمين لما دعا لهذه الدعوة وسانده بعض علماء السوء، لأن لو أنت فعلا كنت معاصر للأحداث ديت وهي في أوائل الخمسينيات وأواخر الأربعينيات، لو أنت تقرأ كلام قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة وفي كتابه المرأة المصرية، مش ده أسلوب قاسم أمين، ده أسلوب واحد عالي قال له خد يا قاسم عشان ما تبقاش فضحة الجنازة ويقولوا العالم الفلاني والشيخ الفلاني هو اللي قال الكلام ده، خد يا قاسم تبقى مبلوعة منك. لكن هل قاسم كتب هذا؟ هو كان يدعو إلى هذا، ولكن الأسلوب الذي كتب به الكتابين وتكلم وتجرأ مش أسلوبه ولا كلامه. الشاهد إن دعوة قاسم أمين كان كل ما يتمناه ويصل إليه وأمنية حياته أن تكشف المرأة المسلمة عن وجهه. هو ده اللي كان عنها. فلما استجابت له المرأة هل الأمر وصل وقف عند كشف الوجه؟ يا ليت. كانت بقت المصيبة هينة والخضو يسير. ولكن يا اخوانا هو كده المسلم. المسلم تمسكه بشريعة الله عز وجل بمثابة العقد. فإذا انفرطت منه حبة تتابع باقي بالانفراط والتحلل والتفلل. هنا الحظ. كتبت وجهها شوية شوية زي ما بتشوفي. يبقى إذا لكي نرد الأمر إلى نصابه وترجع الأمور إلى حقيقتها كما ينبغي، لزاما علينا أن نرجي نساءنا سواء كانت أمك أو أختك أو زوجتك أو بنتك، لابد أن تلزمها بهذا الأمر التزاما على سبيل الحتم والإنسان. نستعين بالله عز وجل يا إخواننا وأرجو التركيز، لأن أخطر ما يؤتى الإسلام من قبل الشبهات. ودي شغل إبليس والرجالة بتوعه. يطرح الشبهة وبعد ذلك يغرق في الشهوة. شبهة وشهوة أصل فساد الدنيا. الشبهة والشهوة. اليوم إن شاء الله هنتكلم كما قلت لكم عن شبهتين، ونأتي بالشبهتين ونتكلم بإنصاف ونشوف كده مع بعض هل فعلا في هذه الأحاديث استدلال على أنه يجوز للمرأة أن تسفر عن وجهها أم لا يجوز. الحديث الأولاني في صحيح إمام البخاري من رواية عبد الله بن عباس، يقول فيه ابن عباس: أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس أخو عبد الله على عجز راحلته، يعني يصل لما ركب الجمل أو الناقة وركب الفضل ابن عباس خلفه، وانتقل من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع. يبقى أول حاجة نخلص منها إن الوقعة دي كانت في حجة الوداع، يعني كانت بعد نزول الحجاب، بعكس قصة جابر سفعاء الخدين من عرش قبل الحجاب. أنا أقول قبل الحجاب واحد من الأخلاق بعد الحجاب خلاص لنا ولا الكلب، هو ده الإنصاف وده العدل. أما القصة اللي احنا فيها دلوقتي في حجة الوداع بعد الحجاب، يقول عبد الله بن عباس: فإذا بأعرابي معه امرأة من خثعم، والحديث مشهور بيسموه حديث المرأة الخثعمية، قبيلة الخثعم يعني. يقول ابن عباس: وإذا معه امرأة حسناء، فركب النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة لمنى، وطبعا الناس ماشيين معاه. يقول ابن عباس: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتي الناس، يفتي الناس، فجاء هذا الأعرابي ومعه ابنته، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فريضة الله عز وجل الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفيقضى عنه إن حججت عليه؟ قال: نعم. يقول العباس، يقول عبد الله بن عباس: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فإذا بالفضل بن عباس ينظر إلى المرأة، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ولوى ذقنه وعنقه إلى الناحية الأخرى. ده نص الحديث. قال له امرأة حسناء والفضل بن عباس قاعد بالصدر وسيدنا النبي حول النظر للناحية الثانية، يبقى المرأة كاشفة عن وجهها وكشف الوجه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حرج. اسمعوا اخواني، لان كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه وقال جل ائمتنا: ما من صاحب بدعه يحتج على بدعته بدليل شرعي الا كان فيما احتج به حجه عليه لا لا. وده كلام الشيخ الاسلام. الروايه اللي احنا سمعناها نخلص منها بعده نقاط. النقطه الاولى كانت في حجه الوداع، النقطه الثانيه ان المراه حسناء، النقطة الثالثة أن الفضل طفق ينظر إلى المرأة، دي رواية صحيح البخاري. هناك رواية أخرى رواها الإمام أبو يعلى الموصلي بسند جيد، نص على ذلك الحافظ ابن حجر. رواية أبو يعلى الموصلي بتوضح أشياء كثيرة مبهمة في رواية البخاري. وقضية يا إخواننا تعدد روايات الحديث لا بد أن نأخذ بها تماما، لأن الراوي ممكن أن يروي ما سمع ويشكل عليه بعض الأشياء أو ما ينتبه لبعض الأشياء، فيكون هناك راوي آخر متيقظ سمع ما لم يسمعه الأول أو فهم ما لم يفهمه الأول، وهذا أمر واضح. يعني لو نتكلم بخطب الجمعة وفي الكل بيسمعه، هل يا ترى درجة سماع الجميع وفي عليهم واحدة؟ هشوف الكلام ممكن الإنسان يستوعب عنده ذكاء يستوعب ما قلته بالحرف الواحد، وممكن الانسان معذور عنده شيء من الهم والغم ينسى كثيرا مما قلت، وهذا واقع كذلك على عهد الصحابه. فروايات الحديث دائما بننظر لها ونأتي ونجمع كل روايات الحديث لعل هذا فيه مبهم، لعل هذا وضحه، لعل هذا فيه مجمل، لعل هذا بينه إلى غير ذلك. فرواية أبو يعلى الموصلي من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس، يبقى رواية البخاري عبد الله اللي كان بيروي، أما رواية أبو يعلى الموصلي اللي بيرويها الفضل نفسه. يقول الفضل بن عباس، وانتهوا بقى للرواية، يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته من مزدلفة إلى منى، نفس الكلام، فجاء رجل أعرابي معه بنته حسناء يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتزوجها. وضحت الرسالة. يبقى الأعرابي في الحج ومعاه بنت، وكان ده يا اخوانا يتسابق إليه الناس، لأنه شرف، شرف ما ينبغي لمخلوق أن يتركه إن وضع أمامه. فالعربي قال لك بنت معايا هي والنبي صلى الله عليه وسلم، أروح بقى إيه نتكلم معاه شوية وأعرضها عليه لعله إذا رآها يتزوجها. يبقى إذا العيلة من مجيء الأعرابي والمرأة الخصعمية اللي هي بنته أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها. فشيء طبعي وده شرعي كمان أن الإنسان إذا أراد أن يعرض امرأة على أحد مش هيخدها ويقول له خدها هيك، لا أبدا، لابد أن ينظر إلى شيء من بدنها اللي هو الوجه والكفين حتى يرغب فيها أو يراها، وهذا مشروع لا نزاع فيه بين أهل العلم. فالمرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها يعرضها عليه. خد بالك بقى، الرواية تقول الرجل وابنته، والبنت قالت يا رسول الله أدركت أبي شيخا كبيرا. تم أبوك معاك أهو، أمال إيه أدركت أبي شيخا كبيرا؟ قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعني جدها، والجد هو الأب. طيب السؤال بقى، لماذا لم يتكلم أبوه؟ ما كان موجوده، ما كانش يقول يا رسول الله أبوي عيان وشاب يركب الجمل ومنفع الحج عنه ولا لا؟ قال الحافظ ابن حجر فترك الأب البنت تتكلم ليظهر شيئا من محاسنها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل عليه. واضح يا اخوانا؟ يبقى ليس فيه أي استدلال. يبقى الرجل أذن لبنته أن تتكلم لأنه هو عاوز يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، وجات فرصة بقى سؤال، يبقى يعني إيه نبدأ نتكلم وناخد راحتنا، وعمالة تتكلم وتجيب من بعيد ومن قريب وهي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني الرواية بتقول إيه في الحج من مزدلفة إلى منى، المرأة في الحج تؤمر بكشف الوجه، الأصل في إحرامها يعني، أم بتغطية الوجه؟ الجواب بكشف الوجه، ما لم يراها الأجانب. يبقى المرأة جاية من مزدلفة إلى منى شيء طبعي إن هي كشف وجهها علشان ده في حج أو عمر، فإذا مر عليها شيء من الرجال تسدل على وجهها شيئا تخطر به وجهها. فقال إن المرأة كاشفة لوجهها لا يستغرب ولا يستنكر لأنها في مناسك الحج. أيضا أضف إلى ما سبق اللي روى الحديث عبد الله بن عباس، واخد بالك، ولم يذكر ابن عباس في روايته للحديث أنه رأى المرأة. يعني إيه؟ كأن المرأة كانت في مأمنين، يعني في مكان مدال محدش شايفهم خالص، والنبي صلى الله عليه وسلم وراه الفضل بن عباس، وجاء الأعرابي ومعه ابنه في مأمن ما يراه أحد، فكشفت المرأة عن وجهها ليراها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ينظر إليها نرى عنقه إلى الناحية الأخرى. لذلك يا إخواننا واسمعوا لهذا الحكم، وحكم إن شاء الله سيفصل في القضية، وهو ما قرره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال والتحقيق، أي بالنظر إلى الأدلة وصدها، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن ينظر إلى نساء المؤمنين لأنه بمنزلة الأب لهم. وضحت؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينظر، لكن الفضل لما جه ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنقه. عبد الله بن عباس روى الحديث وما رآها، فليس في الحديث إخواني بالنظر الدقيق وبالإنصاف وعدم الحيدة ليس فيه أي استدلال على مشروعية كشف المرأة لوجهها. ومن استدل بهذا الحديث فعنده هوى وعنده ميول، ويستثنى من ذلك أهل الاجتهاد الذين استدلوا به على مشروعية الكشف، فهم يدورون بين الأجر والأجر. وعليه إخواني معشر المسلمين، كما قلنا في الأدلة السابقة، هب أن هذا حدث فلا بد أن يؤول ويصرف طبقا للنصوص الثابتة المحكمة. وحديث المرأة الخثعمية كما هو مشهور عند الفقهاء، حديث المرأة الخثعمية اعتراه الدليل. يبقى المرأة واحد تعرض نفسها عن يسمى الجوز، وهذا مشروع. المرأة كانت في حد وممكن أن تكشف عن وجهها. المرأة كانت في مأمن ولا يراها أحد، فلما رأى أن يسمى الفضل ينظر إليها حول وجهه. وعلى كلا الاحتمالات إخواني، فليس في الحديث استدلال على أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام رجال أجانب. يستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انقطع هذا الاستثناء بموت النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية، وهي قصة سبيعة بنت أبي برزة الحارث الأسلمية، معروف كده قصة سبيعة الأسلمية في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. حصل القصة ايه؟ سبيعة الأسلمية تقول: كنت عند سعد بن خولة، يعني كان الزوج، وكان بدريا. تقول: فما لبثت، يعني مات سعد بن خولة وترك سبيعة الأسلمية حامل، هي عن نفسها تقول: فما مكثت إلا شهرين بعد وفاته ووضعت، يعني قعدوا شهرين وولدت. تقول سبيعة، وفيه رواية البخاري، في رواية عند الإمام مالك صحيحة: فلما طهرت من نفاسها اكتحلت واختضبت، فتقدم لها رجلان شاب وكهف. عظيم الخطبه، شاب وكهف، وديت ما تعديش علينا، يعني مجرد ان انقضت عدتها وتكالب عليها الناس، فليس من المروءه عند الرجال ان تترك امراه ارمله او مطلقه ولا يتقدم اليها رجل ليكون سببا في سترها وعفتها. ليس من المروءه، ليس من المروءه، الا فلينتبه الى ذلك. فتقدم اليها شاب وكهف. الشاب الرويلة تذكر اسمه، والكهف اسمه ابو السنابل ابن بعكك. فحطت الى الشاب، يعني مالت الى الشاب، فقال لها ابو السنابل ابن بعكك: يا سبيعة، ما لي اراك الرويلة تجملت للخطاب. بالوايه اللي اتكلوا عليه، تجملتي يعني حطيتي زينه. طب الزينه اللي هي ايه؟ عباره عن شويه كحل وشويه حنه في ايديه. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه: هل يا ترى رؤيه الكحل في العينين تستلزم رؤيه الوجه؟ ابدا، حتشال الكلام ده خالص ابدا، لان حتى اذا ارتدت النقاب يبقى العينان حتى ترى بهما الطريق. ومن السهل ومن اليسير ان ينظر الى العينين ويرى الكحل، وهذا لا خلاف فيه. وكذلك اليدين، لعل وهي تتكلم معه او يكلمها اشارت بيدها فخرجت من تحت خمارها فظهر الحناء فقال هذا الكلام: يا سبيعة، لعلك تجملت للخطاب، والله ما انت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر وعشر. خليكم معايا يا اخوانا كده، ما فيش متجوزه الا بعد ما يمر عليك 4 أشهر. خد بالك ان هي حطت الى الشاب ورفضت ابا السنابل. ابا السنابل قال لها: لا، ده انت ما فيش ينفع جواز، لسه العده بتاعتك ما خلصتش، لازم 4 أشهر كما قال ربنا عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر. تقول سبيعه: فانتظرت حتى دخل الليل وتلفعت بجلبابي وذهبت الى النبي فقط. تقص عليه بحق. فلما قصت على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث قال لها: قد حللت منذ وضعت، فتزوجي ان شئت. الحافظ ابن حجر بيعلق على كلام ابي السند بن الرعكر بتعليق جميل فيقول: وينبغي للمفتي اذا سئل عن مساله وله هوى فيها الا يفتي، لعل هواء يجعله يغير الفتوى او يغير الادله الشرعيه. وده حصل مع ابي السند. ابو السند عمل كده ليه؟ الروايه بتقول: وكان بعض اهلها غيبا، يعني بعض قرايب سبيعه مثلا ابوها او خالها او عمها او ليها مش موجودين في المدينه وفي سفر وقرب يوم، فابو السند قال لك اسالها الفتوى دي عشان تتوقف، ولما يجي اهلها انا ليا كلام معاهم وليا بينهم وبين كنا اجعلهم يضغطون عليها واتزوجها. فمن اجل هذا ينبغي للمفتي الا يفتي في مساله وله هوى فيها حتى لا يغير الادله او يلوي اعماق الدليل. الشاهد اخواني ان الشيء الذي اتفقوا عليه في قصه سبيعه امر لا يلزم منه قط رؤيه الوجه. اضف الى ذلك، اضف الى ذلك، الشرع عندنا بيقول ان الانسان اذا اراد ان يخطب امراه وهي مستتره محتشمه في خبرها لا يرى الضوء منها شيئا له ان ينظر اليه. الشرع قال كده، وهذا لا حرج فيه مطلقا، واخد بالك؟ ان استطاع ان يراها دون ان تعلم فبها ونعمه، والا فله ان يطلب من وليها ان يراها. والصورة الفوتوغرافية لا تكفي، وصورة الهاتف المحمول برضو لا تكفي. وأحذر من أن تسلك هذا المسلك مع خراب الذمم وضعف الإيمان. إياك أن تفعل هذا مع كلمتك. يبقى كون أن سبيعة الأسلمية تجملت للخطاب ورآها أبو السنابل بن بعثك أو الشاب، هذا لا غرابة فيه ولا غضاضة فيه. ليه؟ لأنها مشروع الرؤية في هذه الحالة. أيضا تعال إلى الأهم وهو المهم، نريد تاريخا ثابتا صحيحا أن واقعة سبيعة الأسلمية كانت بعد الحجاب، وأن لك ذلك. يبقى نفس الكلام اللي قلناه في حديث جابر نقول في حديث إيه؟ سبيعة الأسلمية. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كل ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى اتضح إخواني من حديث سبيعة الأسلمية ومن حديث المرأة الخطعمية ليس فيه استدلال على جواز كشف المرأة لوجهها. شبهة ثالثة نأتي بها إن شاء الله، وهي قصة المرأة الواهبة. اسمها كده عند علماء الحديث، قصة المرأة الواهبة. في البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قاعدين، ووقفت وقالت: يا رسول الله، جئت لأهب نفسي إليه. وقلنا: هبة المرأة، هبة المرأة نفسها لرجل لا يجوز إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وده حكم تشريعي، يعني في الوقت الحاضر ما ينفعش تقول لك وهبت في نفسك وتتزوجها بدون عقد بدون صداق، هذا عياذا بالله زنا وفيه الحد. أن تهب نفسها للنبي فهذا مشروع، وانتهى الأمر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت وقالت: يا رسول الله، جئت لأهب نفسي إليك. يقول سهل بن سعد: فصوب النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها وطأطأ رأسه ورفعه. قال لك اهو صوب النظر إليها ومصر. ما جاء يقول نفسها ليه متزوجه؟ فمن الشيء الطبيعي الشرعي أن يراه. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجدت المرأة أنه ليس له فيها حاجة أعجبت، تنفع على شوي. فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. يعني لو مش عاوزها أنا زوجها، وتجلت مروءة في الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس شيئا، هات حاجة. قال له: مفيش، ما عندي شيء، ما عندي إلا إزاري. الإزار اللي هو يوضع على العور على السرقة المغلظة من الصدر إلى الركبة. سهل بن سعد يقول: وكان الرجل بغير رداء. يا مش الإزار بس، قال له: صار مش إلا إزاري مقطع نصين، تاخد نص ونص. قال: لا يصلح، إن أعطيتها نصفه لا يكفيها، وإن بقي نصفه لا يكفيك، اذهب فالتمس شيئا، شوف أي حاجة، أي صباح. فرج راح لك ثلاث صوبين، قال: ما فيش ولا أي شيء. خد بالك، لأن ده مستدل بقى على حاجة. قل إن هو من غير رداء وعمال يلف ويشتاق الهوى، هنستدل بقى على حاجة معينة. فرجع الرجل لا يعرف شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. حته الحديد كده مدوره، حطها في صبعك يبقى خاتم، حطه في وقت الست دي. فذهب الرجل وقال: لا، لا شيء. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سكت. فالرجل ما بقاش فايده اما شيء. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. قال: نعم يا رسول الله. قال: امعك شيء من القران؟ قال: نعم، معي صوره كذا وكذا وكذا، وعدد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتحفظهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم يا رسول الله. طبعا هو صادق، فما فيش داعي يقول له ايه تسمع، لان الصحابه عصمهم ربنا عز وجل من الكذب ومن البدعه، غير كده عندنا كتير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القران. محل الشاهد على كشف المرأة الوجهة ايه؟ قالوا ان هي جات وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد بالصدر. خد بالكم معايا، كون ان الانسان يتعرف على المرأة من غير النظر الى وجهها هذا امر سهل ميسر. وحينما نقول ان امرأة حسناء لا نعني الوجه فقط، ولكن نعني بقية البدن. تعال بقى معايا، الراجل كان قاعد من غير رداء وليس معه الا ازار، ولف في المدينة بحالها عشان يلاقي حاجة ملقاش. يبقى يدل هذا الكلام دلالة قاطعة على أن هذا الأمر كان والصحابة في شدة الفقر. معروف مفيش إزار أهو، يعني تخيل ديت راح البيت وجه ملقاش قطعة قماش يديها لها، يعني حتة مثلا متر في مترين، ما هو الإزار أقصى كده، متر يلف حول الجسم ومتر لله، ملقاش الراجل، لم يجد شيئا، يبقى فقر شديد. قال أهل العلم: وما وسع على الصحابة رضوان الله عليهم إلا بعد غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة والأحزاب، بدأ الخير يعم على الصحابة، وهذا كان في السنة الخامسة من الهجرة. فيتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن قصة المرأة الواهبة كانت قبل نزول الحجاب. نقطع بذلك وندين الله عز وجل به، لأن الحجاب نزل بعد السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني معشر الرجال، أخواتي معاشر النساء، لسه في شبهات كثيرة ستأتي إن شاء الله تباعا، ولكن أريد إخواني أن أتكلم كلمة حتى نخرج مما نحن فيه من القيل والقال، فلنتفق جميعا على أنه الأحوط لدين الله عز وجل والأدعى إلى الحشمة والعفة والطهر والنزاهة ألا تبدي المرأة شيئا من بدنها قط، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة تقدر بقدرها. أما أننا نستجيب إلى دعاة الغرب، نستجيب إلى دعاة على أبواب جهنم ونتابعهم في كل ما يقولون، فأين الاستقلالية في الاعتقاد وأين الاستقلالية في الاتباع؟ لابد أن نكون عندنا استقلالية، يعني لا نصدق لأحد ولا يضغط علينا من مخلوق. فعندنا دين وعندنا شريعة لا يوجد لها نظير على وجه الأرض. وأنت أيتها المرأة المسلمة اعلمي علم اليقين أن الأعداء كلهم على اختلاف مسمياتهم، من دعاة العلمانية ومن دعاة الحداثة ومن دعاة تجديد الخطاب الديني ومن دعاة على أبواب جهنم، أنت أمامهم لا يتركوكك أبدا حتى تتحللي من كل الدين، وعندئذ يفرحون ويرقصون، لأنه بانسلاخ المرأة المسلمة عن دينها سينهار المجتمع. تفكروا وأنا بتكلم هو عن أسلوب من أساليب الغزو الفكري، وصلنا لمرحلة الأسرة المسلمة. قلنا أعدائنا مرضوش، عارف من أخطر الأشياء يا إخوانا؟ وعاوزكم تلاحظوها، لو واحد دخل قعد في بيته مع عياله، خلص شغله وروح لقى الست قاعدة في البيت والعيال قاعدين، تعالى يا أبويا اقعد معانا شوية، قعدت. المجتمع كله بيبقى واحدة من اثنين، إما أناس عندهم شيء من عدم التقيد بالشرع تعالى نتفرج على التلفزيون، وإما عندهم شيء من الالتزام يقول لك بنفتح الكمبيوتر نشوف محاضرة الشيخ ولا نشوف كذا. الحوار بين أفراد الأسرة انعدم، ودي مقصودة، يعني الحوار بينك وبين مراتك، بينك وبين عيالك، اتكلم معاك، يتكلموا معاك، يطرحوا لك بعض القضايا، ده انعدم، لأن كل قاعد عمال يبص، يبص لإيه؟ لشهوات أغرقونا فيها، فانعدم الحوار. لذلك تجد فجوة كبيرة بين الأب وبين أولاده، بين المرأة وبين بناته، محدش طالع عليهم يتحرك. لذلك كان أيام زمان في الستينيات تلاقي مثلا الأب ويقعد مع الزوجة والعيال عمال يتكلم، حتى لو هيقطع حواليه خير بكثير من هذا. فانتبهوا إخواني، لأن الجماعة اليهود وهذا في بروتوكولات حكماء صهيون قالوا لابد أن ننظر إلى الأسرة المسلمة حتى ندمرها فلا يبقى لها فائدة. تدميرها يأتي شيء من المرأة، فإذا بدأوا يتكلمون مع المرأة لأن هي قبة الرهة وهي حجر الأساس. الواحد فيها طول النهار متعلق للنهار في الشغل حتى يكفيه من الحلال وهي جالسة، فإن لم تكن على قدر المسؤولية وإن لم تكن حافظة لعرض زوجها ولأولاده ستنهار الأسرة. وده الواقع اللي احنا فيه، الأسرة وقعت والأسرة وقعت، خلاص المجتمع راح عمل الغزة اللي هيعملوه وفي العراق ما يفعله. كل هذا يا اخوانا ينشأ من عدم التمسك بالشرع ومن عدم النظر إلى القضية ككل. أنا مش عاوزة وأنا بتكلم عن سلسلة المرأة الأجنبية وعلاقتها بالرجل تبصرها بالمنظور ضيق، لا بص بالمنظور واسع، لأن ما أتى الانسلاخ والتفلت والتحلل إلا من هذا. فقاصر النظر يقول لك لا دعك من هذا، كيف وهو من الدين وأعداؤنا يتسلطون علينا لأنها تجاه هذه القضية؟ فلابد أن نعي أخواننا المسؤولين. كلام القضية في منتهى الخطورة، وكف المرأة لوجهها له ما بعده، وإلا قل لي كده ما الداعي لكل إعلان عن أي سلعة توضع بجواره صورة امرأة حتى كوش العربيات يوقع جنب واحد؟ طب ايه ده هنا؟ طب لو شوية مسحوق غسيل ولا حاجة ايه مقبولة عقلا وإن كان شرعا مرفوض، لكن تجد يقحمون صورة المرأة في كل شيء حتى في الهاتف المحمول. تطلب واحد ما تلاقيش، تلاقي واحدة بترد عليه. إن عدم الرجال ما نجد رجلا يتكلم ويقول إن الهاتف كذا كذا موجود، ولكن بمقصودة، مقصودة، حتى إذا لم يقع نظرك إلا على امرأة ولم تسمع أذنيك إلا صوت امرأة. خلاص إحنا بشر يا إخوانا، إحنا بشر. العبد الصالح سعيد بن المسيب عليه رحمة الله سيد التابعين، هذا عبد الصالح كان له إحدى العينين لا يبصر بها والثانية يعشو، يعني واحدة ما يشوفش خالص والثاني يخش عليه الليل ما يشوفش ده. فكان يقول له والله اكثر شيء اخشاه على نفسي النظر الى النساء، النظر الى النساء. فكيف اذا نظرت الى صوره ونهيت عما يحدث ونحن لا ندري عنه؟ ولكن اخواني معشر المسلمين، لا بد من اعاده الترتيب، واحذره من الاستسلام. اوعى تستسلم مهما كان الخبث كثيرا، ومهما كان دعاة الفتنة كالكفر، إياك أن تستسلم، فإذا استسلمت فالويل سيأتي من قبلك. لذلك من أخطر الشبهات اللي بيطرحوها، ولعلها ستأتي بالتفصيل، ولكن اسمعك إياها. عملوا حاجة، والله يا إخوانا إبليس نفسه يعجز إن يعملها. عملوا ايه؟ بدأوا يتناقشوا، قال لك بالراحة كده. الغرض من النقاب ايه؟ قال عشان المجتمع يعيش كويس. والغرض من الحجاب عشان الناس تكون محترمة. يعني اذا علة الستر ان تكون المرأة عفيفة، فالجماعة بعض علماء الشريعة قالوا له ايه؟ وده غلط. قال خلاص، طالما المسألة مسألة عفة يبقى الزي معاه شروع اعتبار، يبقى نجعلها تمشي عارية ونقول لها نوصيك بالعفة، طالما انت عفيفة ما عندناش اشكال. فجعلوا علة الحجاب ان تكون المرأة عفيفة، وبناء عليه نخليها عفيفة بأي طريقة، مش مهم طريقة الحجاب. شفت الخبث ايه ازاي؟ لا، احنا بنقول لا سبيل للمرأة للوصول الى عفتها الا عن طريق الحجاب، وهذه ليست العلة الوحيدة، فربنا عز وجل امر ولم يذكر العلة، فعلينا ان نمتثل ونتقيد بالامر. ده يخرجنا خبث، اقول لك الشيطان يعجز ان يأتي بمثله، ولكن لما وجد دعاة الحق في سبات عميق، وبدأنا نسمع لنسائنا وترق قلوبنا، ويسمعون إلى أهل الضلالة من علماء السوء، حدث ما ترى، حدث ما ترى. فالعودة، العودة، العودة إخواني إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أوصي أخوات النساء بالعودة إلى الحجاب، إلى الستر وإلى الحشمة، ولا يظهر شيء من بدنها. وعلمي أيتها الأخت المسلمة أنك هدفا لأعدائنا ووسيلة لأعدائنا، فإياك، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. ودي خطورة، لأن كلنا كنا على ثغرة من ثغور الإسلام. فأينا يؤتى الإسلام من قبلك؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. إخواني معشر المسلمين، اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، والفرق والفرق والفلاح. الله أكبر، الله أكبر.